فما تبعد عني حتى تنقضي، يعني بعد وقت قصير الله يقضي حاجتي. هذا رواه عن الشافعي رضي الله عنه أيضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. هذا بعض قليل مما تحويه كتب علماء المسلمين مؤرخيهم ومحدثيهم وفقهائهم، وهي تدل على أن منهج المسلمين جميعا زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل البركة. فالعجب كيف تجرأ ابن تيمية على منع هذا الأمر، ولو قال، لو اكتفى بأن قال إن هذا رأيي، إن هذا ممنوع وهذا رأيي، لكان الخطب أهون. لكنه ما قال، ما اكتفى بهذا، قال إجماع بين علماء المسلمين منع هذا الأمر. وأيضا ما وقف هنا، لو وقف هنا أيضا لكان الخطب أقل، لكنه قال والذي يفعل هذا كافر. لذلك علماء عصره شددوا النكير عليه، هذا عرف عنه. له أقوال شاذة أخرى ما اشتهرت في حياته، أما هذا القول اشتهر عنه في حياته. الحافظ تقي الدين السبكي ألف كتابا في الرد عليه من أهل زمانه. الحافظ السبكي كان في وقت ابن تيمية حيا، مطبوع هذا الكتاب موجود، اسمه أولا سماه شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة، ثم غير اسمه فسماه شفاء السقام في زيارة خير الأنام. هذا الكلام الذي نذكره ليس افتراء على ابن تيمية، يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة يقول هذه المسألة من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية، مسألة شنيعة يعني من مسائل ابن تيمية. لما تصدى علماء عصره له هذا الأمر ما انتشر، لكن لما ظهر محمد بن عبد الوهاب هذا الذي ذكرناه قبل، نبش كتب ابن تيمية وأحيا هذه المقالات. فكلما قال إنسان هذه المقالة الشنيعة وكفر المسلمين في الشرق والغرب بسببها يتجدد الإثم على ابن تيمية، لأنه كان أول من ابتدع هذه الضلالة، أول من سن هذه السنة السيئة، فكل من تبعه فيها عليه إثم، وعليه وعلى ابن تيمية أيضا إثم. شيخ من المشايخ صديقي ذهب إلى الحج، وجد هناك قد وضعوا كرسيا لواحد يدرس، تعرفون أن الوهابية يحكمون الحجاز الآن، وضعوا كرسيا لمدرس ليدرس الحجاج، مدرس رسمي معين هناك. قال لي سمعته يقول بالحرف الواحد ثلاثة أرباع الأمة مشركون، قال لأنهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يسافرون لزيارة القبر النبوي للبركة، يقصدون القبر النبوي للبركة. حفيد محمد بن عبد الوهاب له كتاب سماه فتح المجيد، وله كتاب آخر سماه قرة عيون الموحدين. في هذين الكتابين يقول